ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وبارك فيكم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والعشرون من مجالس الإمام الفجري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ييسر لنا من أمرنا أحسن التيسير. ونبدأ بعون الله في هذا الكتاب الجليل سنن الإمام الترمذي لأبي عيسى عليه رحمة الله ورضوانه، ولا يحتاج إلى مدح لأنه ممدوح، والممدوح لا يحتاج إلى مدح. فنبدأ بعون الله وقوته إن شاء الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبي أسامة مسعد بن بشير المالكي حفظه الله ورعاه إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، قال الإمام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العيدين. قال: باب في المشي يوم العيد. أبي لي قال: حدثنا سمعان بن موسى قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال: هذا حديث حسن. قال: العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن لا يركب إلا من عذر. هذا يعني الحديث هو الحسن يعني أو صحيح، وهو ليس بصحيح ولا بحسن يعني إسناد هذا، لأنه فيه شريك ابن عبد الله القاضي وضعيف، يعني رجل فقيه وقاضي، لكنه غير متماسك يعني في الرواية. وفيه الحارث الأعور، هذا متهم للآخر، ولأنه متشيع تشيع يعني شديد، الذي يتشيع التشيع القليل أو التشيع العام، هذا ما نقف عنده كثيرا، لا نقف عنده كثيرا إلا إذا روى في مسائل التشيع. لكن هذا أصلا هو يعني ضعيف، يعني ضعيف بالمرة، يعني ضعيف بالمرة. حارس الأعور كذب، يعني كذب، وعنده رأي يعني قبيح في مثل التشيع والرفض. ما هو لازم يعني يمشي إلى العيد يعني ماشي، لو ركب ما في مانع، ولو مشى ما في مانع لأي عبادة من العبادات. يعني كونه أفضل ما في مانع يعني يكون أفضل يعني، لكن ليس يعني لازما، يعني يستحب. مر علينا في يعني في البخاري من رواية جابر يعني الأكل يعني قبل الذهاب إلى يعني إلى صلاة العيد، ويستحب عند أهل العلم يعني كذلك يعني في عيد الأضحى لا يطعم إلا بعد ما يرجع إلى البيت بعد الصلاة، يعني من السنة قال أن يخرج إلى العيد ماشيا، لكنه ضعيف، يعني سواء كان رواية الترمذي أو رواية ابن ماجه، يعني هذه يعني أسانيد ضعيفة، يعني ثلاثة أسانيد كلها ضعيفة. وكذلك النووي، لأن الحارث الأعور قال واتفق العلماء على تضعيفه، قال الشعبي وغيره كان الحارث كذابا، وقال اتفقوا على ضعفه وأن الحارث كذاب. إلا الترمذي فقط فقال حسن، ولا نقبل دعواه ذلك، لا نقبل دعواه. وذلك يعني هذه الخلاصة أن الحديث ضعيف، والخالف الألباني هؤلاء العلماء. يعني حسن الحديث قال من طريق ابن ماجه، وطريق ابن ماجه نفسه يعني نفس الطريق، طريق يعني ابن ماجه، يعني كيف يعني صححه، يعني شيء عجيب يعني. الحمد لله، والحديث لا يصح يعني، الحديث لا يصح، والإنسان يعني مخير يعني الذهاب إلى الصلاة راكبا أو ماشيا، وإن كان الأفضل يعني المشي يعني لكل عبادة يعني. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب في صلاة العيدين قبل الخطبة. أبي لي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال في الباب عن جابر بن عباس قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا إن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. يعني معلوم، يعني معلوم أن مروان الحكم قال الناس لا يعني لا لا لا لا لا يجلسون لنا ولا ينتظروننا بعد الصلاة، لأنهم يتكلمون في كثير من الأحيان فيما لا يعني الناس لا يعنيهم هذا يعني الكلام الذي يقوله مروان أو الحكومة الأموية، بغض النظر عن صلاح يعني مروان يعني أنه من الصالحين ومن الأخيار ومن الأفاضل، وقد أنكر عليه يعني أبو سعيد الخدري يعني، وذكرنا ذلك يعني كذا مرة. ولذلك الصلاة أولاً والخطبة ثانيا، ولذلك البخاري يعني بوب كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد، يعني لك أن تركب ولك أن تمشي يعني ماشيا يعني. وكذلك كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد يعني بعد الصلاة، ومسلم كتاب صلاة العيدين، وصفة صلاة العيدين عند النسائي، هو السنة فيها باب ما جاء في صلاة العيدين، يعني كتاب إقامة الصلاة والسنة، إقامتها يعني الصلاة وليس الإقامة المعلومة هذه، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. فلذلك يعني الجماعة هؤلاء يعني غيروا يعني بعض الشيء، يعني غيروا بعض الشيء لأنهم لا يرون في ذلك يعني مخالفة واضحة وظاهرة وبينة، وكأنهم اجتهدوا بأن المصلحة أن يخطبوا أولا حتى يضمنوا أن الناس ينتظرون يعني أو يسمعون الخطبة وبعد ذلك ينتظرون الصلاة. لأنه أكيد يعني لا يذهبون إلا إذا يعني صلوا الصلاة، ولذلك السنة بخلاف ما عملوا كان عليها أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم ذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان وبقية الناس. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب، قال إن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال في الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا إنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة، يعني يكبرون ويهللون ويكبرون ويسبحون، فإذا جاء وقت الصلاة قاموا إلى الصلاة، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر الناس من خلفه، يعني صلاة من غير أذان أو إقامة، لا أذان ولا إقامة. وهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يعني واسعا، نقلا واسعا، أنهم جميعا كانوا يفعلون ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، علي الكوفة. فلذلك جابر هذا ابن سامورة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، صلى معه كثيرا، لأنه أقل شيء يكون يعني صلى 5 6 7 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات، 10 في 2 ب 20، صلى 20 عيدا، سواء كان في المدينة أو سواء كان في مكة أو سواء كان في الطريق، وكانوا يصلون صلاة العيدين لا يتركونهما. فلذلك هذا ما يعني تواتر عند أهل الإسلام، تواتر عند أهل الإسلام عدم الأذان والإقامة للعيدين، وكذلك الاستسقاء، وكذلك الكسوف، كل هذا ليس فيه أذان ولا إقامة. في صلاة الكسوف الصلاة جامعة، يعني ينادى الصلاة جامعة، أما أذان وإقامة فلا، يعني صلاة النوافل يعني والسنة المؤكدة لا أذان ولا إقامة فيها. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب القراءة في العيدين. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال ربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال في الباب على أبي وأخمد وسمرة بن جندب وابن عباس قال حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، قال هكذا روى سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث ابي عوانه، واما ابن عيينه فيختلف عليه في روايه يروى عنه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن ابيه عن النعمان بن بشير، قال ولا يعرف لحبيب بن سالم روايه عن ابيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير احاديث، قال وقد روي عن ابن عيينه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر نحو روايه هؤلاء. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، قال وبه يقول الشافعي. قبيله قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ضمره بن عن ضمره بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال ان عمر بن الخطاب سال ابا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا به في الفطر والاضحى قال كان يقرا به قاف والقران المجيد واقتربت الساعه وانشق القمر قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ضمره بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال وابو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. والقراءة في صلاة العيدين، صلاة العيدين ولذلك ورد فيهما يعني هذين الحديثين، الحديث الأول هذا معروف يعني عند أهل العلم، رواه مسلم الحجاج النسابوري وغيره، البخاري لم يروه، وإسناده إسناد صحيح يعني كلهم ثقات، بل اختلفوا على حبيب بن سالم هذا الذي هو مولى للنعمان بن بشير رضي الله عنهما، رواية حبيب عن أبيه، لكن هنا ليست رواية يعني سالم هذا سالم حبيب من سالم هذا أصل يعني هنا يعني رواه عن النعمان النعمان، ولذلك هم يعني كأنهم يقولون أنه رواه عن أبيه، كأنه رواه عن أبيه يعني في الأصل، فإن كان رواه عن أبيه فلا يعرف ل يعني حبيب بن سالم رواية عن أبيه. لا له رواية، لكن الحديث هو في النهاية يعني الحديث في النهاية أنه يعني صحيح، لأن مسلم رواه عن حبيب بن سالم مولى النعمان ابن بشير عن النعمان ابن بشير عن النعمان ابن بشير من حديث يحيى بن يحيى النيسابوري وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق، يعني جميعا قالوا عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير الحديث، وكذلك رواه وزيد بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر بهذا اللسان، مش رأيته هنا في عن قتيبة واللي رأيته عن يحيى في الترمذي عن قتيبة أي الحديث محفوظ يعني رواية قتيبة ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه ومن طريق يعني جرير جرير يعني إبراهيم عن جرير عن إبراهيم وهنا يعني أبو عوانة عن إبراهيم يعني في متابعات، فالحديث صحيح يعني الصحيح الحديث صحيح يعني، وبه يقول الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وذكر الحديث الآخر هذا عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا باقر الذي فيه، هذا فيه انقطاع لأن عبيد الله ليست له رواية عن عمر، ليست له رواية عن عمر، هذا هو قال أحد الفقهاء الشباب المدينة. الوفاء ما سنة 94 أو 98 أو 99 أو 102 اختلفوا فيه، وثقة وفقيه وسب وكل ذلك، يعني كل ذلك يعني موجود فيه، لكن هل له يعني رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه؟ هؤلاء الرواة يعني يعني هو قال أبو واقد، ها؟ قال وليك ما جايز يكون ابو واقد حكى له قال له عمر سألني. ربما يعني ربما، فربما لا تكون يعني دليلا، يعني الاحتمال لا يكون دليلا، ولذلك هذا مجرد يعني احتمال، مجرد احتمال، لأنه إذا قلنا على أقل تقدير مات سنة 98، خمسة وسبعين سنة تقريبا ولا أكثر، إذا شلنا 23 من 78، 75 سنة يعني أقل حاجة، صح؟ بين وفاة عمر ووفاة عبيد الله، يعني بين وفاة وليست له رواية عن عمر، ليست له رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان الإسناد يعني كله صحيح وكلهم ثقات، لأنه الظاهر أن عمر بن الخطاب قال سأل أبا واقد، كأن أبا عبيدة يعني حاضر، يعني هذه السياقة، رواه يعني مسلم، يعني فيه شائبة، يعني هنا في الرواية الثانية لمسلم يعني قال عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد، هذه هي المحتملة، يعني هذه هي المحتملة، ولذلك يعني الله أعلم يعني باتصال الحديث هذا يعني عند مسلم، لأن الشائبة موجودة. نعم عم أحسن الله إليكم. قال باب في التكبير في العيدين. أبي لي قال حدثنا موسى بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع صايغ عن كثير بن عبد الله أنا به عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، قال في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال في الباب عن عائشة بن عمر وعبد الله بن عمرو قال حديث جد كثير حديث حسن. قال وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال وهكذا روي عن ابي هريره انه صلى بالمدينه نحو هذه الصلاه وهو قول اهل المدينه. فبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. قال وروي عن ابن مسعود انه قال في التكبير في العيدين قال تسع تكبيرات في الركعه الاولى خمسا قبل القراءه. قال في الركعه الثانيه يبدا بالقراءه ثم يكبر اربعا مع تكبيره الركوع. قال وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال هو قول اهل الكوفه وبه يقول سفيان الثوري. نعم هو الحديث يعني ضعيف يعني جدا، مع أن الشيخ العالم هنا ذكر هذا الكثير هذا عمرو بن عوف المزني هذا، وصحيح العمل على هذا عند بعض أهل العلم ليس الذين ذكرهم الآن، لكن كونه يقول يعني حديث حسن وهو أحسن شيء، ممكن يقول هو حديث يعني أحسن شيء في هذا الباب، هذا أحسن حديث في هذا الباب، يعني ما في أحسن منه، لكنه يقول حديث حسن، لماذا؟ لأن عمرو بن عوف هذا، عمرو بن عوف هذا حتى بعض الناس عده من الكذابين، قال أفرض من نسبه إلى الكذب، ونسبه الشافعي ومعه جماعة. نسبه الشافعي ومعه جماعة هذا كثير من عبد الله المزني، يعني عند ابن حجر ضعيف، ورد على من حكم عليه بالكذب، وأبوه عبد الله هذا قال مقبول يعني مجهول، يعني مجهول بخلاف جد هو الأعلى هذا، هذا صحابي، العلة يعني في هؤلاء، يعني العلة في عبد الله بن عمرو بن عوف وكثير من عبد الله ابن عم أو ابن عوف المزني. أيوة عبد الله بن نافع السائغ هذا القرشي المخزومي مولاه المدني في حفظه لين، يعني إلا أن يروي من كتاب، إلا أن يروي من كتاب، الإسناد كله يعني ما يخلو من شيء، يعني فنهم مسلم بن عمرو الحذاء هذا صدوق مع كلام يسير يعني ما ذكره ابن حجر، فلذلك الحديث مو صحيح يعني، لكن جرى عليه عمل الناس من ذاك الزمان، سبع تكبيرات وستة تكبيرات أو خمسة تكبيرات بتكبيرة القيامة. تزعل براجع هذا لا يصح، تزعل براجع الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وهذا يعني ليس بالصحيح، ولأنه عمل يعني مخالف لهذه الرواية، وإن كان هو أضعف من هذه الرواية، يعني هذا أضعف من هذه الرواية، وجاء بهذه الشاكلة، يعني التكبير يكون مع تكبيرة الركوع، وهذا ليس عليه يعني عمل عند الناس، يعني حديث هذا المنسوب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، محفوظ سبعا وخمسا، المحفوظ هذا حديث ضعيف، هذا خمسا وسبعا، سبعا الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمسا بخلاف تكبيرة القيام. وقال سألت محمد بن إسماعيل هذا الإمام الترمذي في كتاب العلل المفردة، قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه، وفيه أقول، قال أقول فلان ما في خلاف ذلك. قلت والظاهر أن تحسين الترمذي حديث يعني جد كثير لكثرة شواهده، والترمذي قد يحسن الحديث الضعيف لشواهده، ألا ترى أن حديث معاذ أن في كل 30 بقرة تبيعا وفي كل 40 مسنة ضعيف، وقد حسنه الترمذي؟ قال الحافظ الباري إنما حسنه الترمذي لشواهده. ده. وأما قول الإمام البخاري ليس في هذا الباب شيء أصح منه، ففيه أن الظاهر أن حديث عبد الله بن عمرو يعني أصح شيء في هذا الباب، الله تعالى أعلم، يعني ليس صحيحا يعني ولا حسنا، يعني ليس هو بالصحيح ولا بالحسن. وواجه يد الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى خمس تكبيرات، هذا يعني الشاهد. وهكذا روي عن ابن عباس أنه كبر في صلاة العيدين 12 تكبيرة، 12 تكبيرة يعني سبعة وخمسة 12، صح؟ هو نفس الحديث يعني بخلاف تكبيرة القيام، هذا ذكره وأخرجه ابن أبي شيبة. سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، قالوا إسناده حسن، وهو ليس بالحسن يعني، يعني يقول مالك مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني يقول به جمهور الفقهاء، هذا العمل الجاري عند الناس، العمل الجاري عند الناس. وبعض رواه قال أربعا يعني تكبيرة أو تكبير الجنائز، تكبير للجنائز، وكذلك لا يصح، قال هذا به يقول أبو بكر وعمر فيكون للصحة أقرب، هو لا يعني لا يصح عن أبي بكر، يعني ما في إسناد أوصلوه يعني صحيحا إلى أبي بكر وعمر في ذلك. يعني هذا هو السبعة والخمسة كما قال صاحب النيل يعني شوقاني، بل هو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومقتول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس، يعني السبعة هذه والخمسة هذه. كان عند مالك لكن موقوف على ابن عمر، فهذا أحسن، هذا أحسن، هو شاهد يعني، هو شاهد، لأن من رواية مالك النافع عن ابن عمر. وموقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا يعني. وقال قبل أن يكون حسنا الحديث الضعيف هذا، اللهم إلا أن يحسن يعني بالموقوف، وخاصة موجود الموطأ، لأن الموطأ يعتبر يعني موازي للبخاري ومسلم يعني بالأسانيد والطرق وما شابه ذلك، ثم أنه يعني إسناد عالي يعني لأنه عن نافع عن ابن عمر، يعني حديث إسناده ثنائي يعني نافع وابن عمر، ما هو ثلاثي ولا رباعي، ولذلك هذا هو الذي ينتهي إليه الناس. أما حديث التسعة هذا لا يصح، يعني لا يصح، وإن كان صححه يعني الحنفية، يعني الحنفية أو فقهاء الحنفية الذين لهم إلمام يعني بالحديث، زي النيمة هذا قال في آثار السنن إسناده صحيح، يعني حديث ابن مسعود التسعة تكبيرات، لكنه لا يصح، ولذلك لا يصح هذا الحديث. يعني عندهم حديث ابن مسعود أصح من الحديث الماضي، هو بل أضعف من الحديث الماضي، حتى ولو كانت له روايات. حتى الشيباني محمد الحسن الشيباني أنه موطأ، يعني موطأ الشيباني، فذكر الحديث هذا يعني حديث أو أثر أبي هريرة. قال الذي قناه عن الموطأ الإمام مالك رحمه الله. قال محمد الشيباني: هذا قد اختلف الناس في التكبير في العيدين، وما أخذت به فهو حسن. ما أخذت به أي هذا يعني هذا فهو حسن. وأفضل ذلك عندنا ما روي عن ابن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد تسعا خمسا وأربعا، فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع، ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية، وهو قول أبي حنيفة. في الأولى يؤخر الركوع الخمسة، هذه التسعة من التسعة، والأربعة في الثانية يعني يقدمها، ذيك يؤخرها إلى الركوع الخمسة. التكبير دائما وغالبا يكون قبل القراءة في كل الصلوات، أي صلاة يعني سنة، فهمت؟ أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة، أحاديث يعني معمول بها، أحاديث ما معمول بها، كل التكبير قبل القراءة. كل الروايات متفقة يعني متفقة عموما في ذلك، إلا رواية ابن مسعود هذه التي غير صحيحة. يعني نعم، أطلنا يعني كلام في هذا المقام. أحسن الله إليكم. قال باب: لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن علي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، قال: فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال في الباب: عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن أبي سعيد قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال: والعمل عليه أن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال به: يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: قد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: والقول الأول أصح. أبي لي قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص قال: وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها. قال: ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال: هذا حديث حسن صحيح. طلع يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا عنه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعد، لا صلى قبلها ولا بعد، وهذا هو الصحيح يعني، هذا الصحيح المتفق عليه عند على الحديث. يعني على الحديث جميعهم يعني والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل عند أهل العلم يعني عموما، يعني إذا روي عن واحد أو اثنين أو ثلاثة اللهم إلا أن يكون يعني لم يسمع بالحديث يعني، أو تكون الروايات غير صحيحة. ليه؟ لأنه هذا عمل مشهور ومعلوم ويعمل يعني خارج البلد، والناس جميعا يخرجون إلى صلاة العيدين ويرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء للصلاة، أول ما جاء قام الناس للصلاة، يعني قام الناس للصلاة. فإذن ما في يعني صلاة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. يعني هكذا يقول أهل العلم كما رواه يعني جماعة، يعني ما في صلاة بعد ذلك. قال به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ويقول به يعني مالك كذلك، يعني مالك وجماعة أهل المدينة، يعني جماعة أهل المدينة. والحديث الثاني هذا يعني أخرجه مالك، مالك وأحمد في المسند. لأن مالك رواه عن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، يعني بعد الصلاة أو قبل الصلاة ولا بعدها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، والذكر أول. حدثنا يحيى قال حدثني يحيى قال عن مالك قال عن نافع قال إن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، يبقى ترك الصلاة قبل العيدين وبعدها. يبقى الإنسان يترك الصلاة قبل العيدين، قبل صلاة العيدين وبعدها، لا يصلي قبل العيدين ولا بعدها، يعني هكذا. إذا قال الشيخ عليه يصلي لا يصلي صلاة العيدين في المسجد، ممكن تصلي تحية المسجد؟ والله اختلفوا فيها، لكن يعني لا صحيح أنه يصلي تحية المسجد، يعني لأنها تحية وليست يعني سنة، يعني سنة الصلاة التي يعني قبل العيدين أو ما شابه ذلك لتحية المسجد. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب في خروج النساء في العيدين. أبي لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور قال وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق ذوات الخدور والحيض في العيدين. قالت فأما الحيض فيعتزل المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب. قال فلتعرها أختها من جلابيبها. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت بنحوه. قال في الباب عن ابن عباس وجابر قال حديث ام عطيه حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء بالخروج الى العيدين وكرهه بعضهم. قال روي عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين. قال فان ابت المراه الا ان تخرج فليأذن لها زوجها ان تخرج في اطمارها ولا تتزين، فان ابت ان تخرج كذلك فللزوج ان يمنعها على الخروج. قال ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. قالت كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. لكن على أي حال يعني حتى لو حدث ما حدث يعني من الناس من البدع والحرام، لا يمنع من إقامة شعائر الله، إقامة شعائر الله لا يمنع هذا الفساد، لأن الفساد الآن عم وطم وبلغ يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب، ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر في كل محل، ولا يدرك يعني العمل مثل هذا لأنها فيه على أقل تقدير يعني بركة، يعني يحاول الناس على البيوت بقدر ما يستطيعون، يعني يأمرون وينهون يعني أهل بيوتهم، ويلتزمون بقدر يعني ما يستطيعون إلى أن يلتزموا الالتزام التام الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. يعني يأمرهن أهلهن، أهلهن يعني أمر النساء والبنات وذوات الخدور. يعني إذا كان ذوات الخدور يعني كنا يحضرنا ذلك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكون عائشة أو ابن مبارك أو سفيان الثوري كرهوا ذلك، أو حتى المالكية يعني كرهوا للمرأة يعني الشابة أن تذهب إلى الصلوات، يعني لا عشاء ولا فجر، مع أن هذا ثابت يعني في السنة المتفق عليها الصحيحة التي تكاد تكون يعني واترة متواترة. ومن ضمن رواتها عائشة رضي الله عنها، وعائشة قالت له يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. وسألت الرابعة معاذة أو عمرة، فقالت لها أو منعنا؟ قالت نعم. فالناس يعني لم يأخذوا يعني حديث أو كلام الإمام والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه لو منعنا ذلك لكثر الفساد، يكثر يعني الخروج للعبادات يجعل يعني شيء يعني من المهابة يعني عند الإنسان اللي يخرج إلى هذه العبادة، لأنه شيء من المهابة. فلو منع لظل يعني يسرح ويمرح إلى آخر الفساد، إلى آخر الفساد. لكن يعني يحاول الإنسان ويحاول أهل الإسلام يعني الأمر والنهي حتى يستتب الأمر، هذا الذي ينبغي. وحتى ذكره يعني أو ذكر طرف منه الإمام أحمد بن محمد بن شاكر، ولم يأخذ بحديث عائشة رضي الله عنها، وقال فيما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أخبار الساعة أخبر يعني خروج النساء يعني على الجادة، النساء الكاسيات العاريات المميلات إلى آخره، أو حديث هذا حديث مسلم، أو الحديث المتفق عليه قام يعني من الليل قال من يوقد صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون. والفساد يعني لم يخلو يعني من الرجال، الرجال والنساء جميعا، النساء والرجال جميعا. فلذلك يعني المحاولة، يعني المحاولة ما استطاع أهل الإسلام وأهل الأسر والبيوت يتعاهدوا يعني. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. أبي لي قال حدثنا عبد الله بن واصل بن عبد الله الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. قال في الباب عن عبد الله بن عمر أبي رافع قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. قال وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث. قال وهو قول شافعي. قال وحديث جابر كأنه أصح. جابر هذا صحيح لأنه ذكره في البخاري. الجابر هذا ذكره في البخاري وليأكل تبعات وشبه ذلك. وإن كان تكلم الناس يعني في رواية وشبه ذلك، لكن هذا أصح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلذلك وهذا حديث عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلت أن قليح ابن سليمان بن سعيد بن الحارث، وإن قليح ابن سليمان هذا يعني متكلم فيه يسيرا، وإن كان له بعض الأحاديث بعض الأحاديث. وليه بن سليمان يعني صدوق كثير الخطأ، ولذلك يعني البخاري ومسلم كذلك انتقوا يعني الرواية والحديث الصحيحة التي ميزوها لهذا الإنسان هذا الإنسان. فلذلك حديث يعني جابر هو الأصح في الباب من ناحية الإسناد ومن ناحية المعنى يعني ومن ناحية المعنى. وإذا خرج إليك يعني في طريق وجع في غيره أنه مختصر يعني، وليس للإمام يعني كل الناس لكل الناس. وأكل يعني تمرات، لذلك الترمذي قال هذا حديث حسن غريب. لأنه مرجعه إلى جابر، لأن أبو تميلة يحيى بن باضي هذا ويونس بن محمد هذا الحديث رواياه عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. فالحديث حديث جابر وليس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا بل هو قول السابق اتباع لهذا الحديث هو قول العامة غالبا. يعني حتى أحمد ومالك وإسحاق وغيرهم كلهم يرون ذلك. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. أبي لي قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال في الباب عن علي بن أنس قال حديث بريدة بن حصيب بن الأسلمي حديث غريب. قال وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. قال قد استحب قوم من أهل العلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا. قال يستحب له أن يفطر على دم. قال لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام بن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. رواه البخاري. البخاري رواه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمراته. من حديث محمد بن عبد الرحيم الذي يسمى الصاعقة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا خثيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس قال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. قال وقال مرجو ابن رجاء قال حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأكلهن وتر. هذا حديث عند البخاري. الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن غريب صحيح. لذلك رواية البخاري هي اللي أصح، وهي ليس يعني حسن ولا غريب، إنما هو يعني صحيح، لأن الرواد الذين يعني ذكره الإمام الترمذي اللهم إلا أن يكون استغربه من أجل محمد بن إسحاق هذا، ولكن هو أفضل يعني رواية أنس عند البخاري. رواية أنس يعني زي ما ذكرناه الآن يعني ليس فيه محمد بن إسحاق، ومر علينا شيخ فيه محمد بن عبد الرحيم هذا الذي مر علينا، وفيه هشيم يعني صحيح يعني هشيم عنده شيء يعني من التدليس، لكنه صرح يعني صرح من أول رواية إلى آخرها عند البخاري بالسماع والإخبار، فلذلك لا يخشى يعني تدليسه في مثل هذه الرواية. وهو لعله استغربه من أجل محمد بن إسحاق، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السفر. قال باب في التقصير في السفر. أبي لي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان قال فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. قال عبد الله لو كنت مصليا قبلها وبعدها لا اتممتها. قال في الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعمران ابن حصين وعائشه. قال حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر قال قد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. قال قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في الصلاة وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته وأبو بكر وعمر قال وعثمان صدرا من خلافته. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال وقد روي على عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر. قال والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. وابي لي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشام قال اخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضره قال سئل عمران بن حسين عن صلاه المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع ابي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين من خلافته او 8 سنين قال فصلى ركعتين. قال هذا حديث صحيح. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة قال إنهما سمع أنس بن مالك يقول قال إنهما سمع أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وبذي الحليفة العصر ركعتين. قال هذا حديث حسن صحيح. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين. قال فصلى ركعتين. قال هذا حديث صحيح. هذه الحديث التي ورد التقصير يعني في السفر، يعني قصر الصلاة في السفر، فذكر يعني حديث نافع عن ابن عمر، والحديث يعني من ناحية المتن يعني صحيح، لكن يحيى بن سليم الطائفي هذا هو صدوق سيء الحفظ، ولذلك هو ابن عمر كان يقول يعني لو كنت مصليا يعني قبلها وبعدها لا أتممتها، يعني كنا يتم الصلاة، لأن السنة والقصر والرخصة في عدم الإتمام، وإن كنت يعني لا بد من النوافل قال معناه أولى لك أن تتم الصلاة، لكن ليس كذلك يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان كلامه وجيه جدا جدا، لأنه في بعض الناس يعني يصلون قصرا وعندهم بعض الركعات لا يتركونها، يعني سواء كان عندهم نذر في ذلك يعني ما يتركوا صلوات النوافل أو واظبوا عليها، بحيث لو تركوها يعني ممكن يعني يفرطوا فيها يعني فيما يأتي من الزمان، فلذلك والأولى ألا يصلي إلا صلاة السفر. ثم ذكر عطية العوفي وذكر رجل من أهل سراقة كل صراط الله كويس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر وعمر وعثمان يعني صدر من خلافته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لأن عائشة كانت يعني ما ترى القصر يعني، وعثمان في آخر خلافته كان يتم، وهنا وهناك يعني بعض الناس رأوا الإتمام، والإتمام هذا خلاف يعني السنة، خلاف السنة، ولذلك ذكر هنا يعني الشافعي وأحمد وإسحاق وكذلك المالكية يعني، وحتى على الرأي الحنفية يعني يرون التقصير، حتى عندهم رأي يعني من أتم صلاته باطلة، عندهم رأي بهذا المعنى، وإن كان عند أهل العلم يعني لو أتم صلاته صحيحة مع الكراهة يعني، الشافعي يراه يعني رخصة، يعني الرخصة يعني دون السنة، يعني دون السنة. والصحيح أنها يعني سنة وليست يعني رخصة، ليست رخصة. ولأن الرواية عند البخاري يعني قد سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله. محمد قارب الماك من الشيخ. نعم، رواية البخاري يعني قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، يعني لم أره يعني يصلي صلاة النافلة. وقال قال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الرواية عند البخاري، رواية ابن عمر، هذه رواية ابن عمر. الرواية الثانية فكان لا يجد في السفر، يعني هذه فكان لا يجد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم، يعني قبل ما أتمها يعني في السنين ال3 سنوات أو ال4 سنوات، يعني أتمها يعني عثمان رضي الله عنه، لأشياء ذكرناها يعني، وإن كانت كلها ما يعني بالصحيحة في التعليل. وهنا في مسلم نفس رواية ابن عمر، يعني رواية حفص ابن عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب قال عن أبيه حفص بن عاصم، حفص هذا قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر 2 ركعات ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قلت يسبحون يعني يتنفلون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يجد على 2 ركعات حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يجد على 2 ركعات حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يجد على 2 ركعات حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يجد على 2 ركعات حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال يعني عثمان حتى قبضه الله، لا، الصحيح أن عثمان في السنتين أو 3 سنوات فعل خلاف ذلك، يعني فعل خلاف ذلك. وكذلك يعني نفس الرواية مسلم هذه موجودة عند أبي داود، موجودة عند الترمذي، وموجودة عند النسائي، وموجودة عند ابن ماجه، وموجودة عند أحمد. فعثمان هو الذي أتم الصلاة ولأنه تم في يعني في عرفات أو أيام المناسك، وأنكر عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما. وسأل الله أن يتقبل منه ركعتين، يعني من الأربع هذه ركعتين، ليت حظي من الأربع ركعتين حظي عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا هو مثل التقصير يعني. ثم الرؤية الأخرى يعني فيها علي بن زيد بن جدعان، هذا ضعيف يعني، هذا ضعيف، لكن الرواية صحيحة، الرواية صحيحة عن عمران بن حصين عن صلاة المسافر، قال حييت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحييت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. ثم بعد ذلك يعني أتم، بعد ذلك يعني أتم. عند أحمد إلا المغرب، ثم إن عثمان صلى بعد ذلك 4، يعني الرواية التي رواها يعني عمران بن حصين من رواية علي بن زيد بن جدعان. فذكر يعني عمران أنه صلى الله عليه وسلم أقام في مكة زمان الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين. قال وحدثنا يونس بن محمد بهذا الإسناد وزاد فيه إلا المغرب. ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإن سفر. هذه لم تصح، إنما هي إذا صحت يعني صحت عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، لكنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم غدا حنينا والطائف فصلى ركعتين ركعتين، ثم رجع إلى جعرانة فاعتبر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر وحجيت واعتمرت، هذا عمران بن حصين، فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين ركعتين. قال يونس إلى المغرب، ومع عثمان صدرا من إمارته، قال يونس إلى المغرب، ثم إن عثمان صلى بعد ذلك 4. قال وإن كان في علي بن زيد بن جدعان، لكن الرواية هي صحيحة، الرواية صحيحة. وذكر هنا حديث أنس بن مالك في حجة الوداع، يعني آخر سفرة سافرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر هذا من العمل الأخير. وفيه رد على الناس الذين يريدون أن يعني يسافروا ويجمعوا بين الظهر والعصر حتى قبل يعني وقتها، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جمع، هذا ما هو صحيح، لأنه هنا ذكر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ابن ميسرة أنهما قالا سمع أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين. قال هذا حديث صحيح، طبعا رواه البخاري، رواه البخاري، رواه البخاري، رواه البخاري، و البخاري، البخاري، ثم مسلم، مسلم، بعد أبي داود، النسائي، مسلم، يعني إلا ابن ماجه، إلا مالك ابن ماجه، لا، نعم، وأحمد، قال يعني البخاري بأبواب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، يعني بعد ما يخرج، رواه من طريق أبو العيد، ورواه كذلك من طريق قتيبة هذا. أنا قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعة في ذي الحليفة ركعتين. ورواية عبد الله بن محمد المسند الجعفي هذا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرني ابن جريج قال حدثنا محمد بن منكدر قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه، ولما ركب راحلته واستوت به أهلا. هذا الرواية عبد الله بن محمد عند البخاري، هو من رواية أبو نعيم يعني كما ذكرناه أولا، وهذا من رواية سليمان بن حرب، يعني شيوخه كلهم من أكابر الثقات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد قال عن أيوب قال عن أبي قلابة قال عن أنس رضي الله عنه، هذا إسناد يعني جديد ليس فيه من المنكدر، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا العمرة، يعني العمرة. ثم ذكر حديث قتيبة أبو نعيم والمسندي سليمان بن حرب وقتيبة ابن سعيد كلهم اتفقوا على أنه صلى الظهر أربعا بالمدينة وصلى بذي الحليفة لأنه مسافر للحج ركعتين، وبات قال واحسبه بات بها حتى أصبح، وكما في الرواية الماضية قال سمعتهم يصرخون يعني بهما الحج والعمرة أنس بن مالك، يعني ما في جمع، يعني جمع ما في. قال حدثنا سهل بن بكاع خمسة، صلى الظهر المدينة أربعا والعصر في ذي الحليفة ركعتين، فبات بها إلى آخره، يبقى خمسة. وهذا مرة ثانية سهل ابن بكار، لكن رواه عن وهيب. ومرة ثانية قتيبة. وهذا حديث حجاج ابن منهال، ليس يعني ليس فيه يعني ذكر للصلاة حسب الآن مختصر، لأنه مختصر، كذلك حديث قتيبة مختصر، وحديث حفص بن عمر كذلك مختصر. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. أبي لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال قلت لأنس كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشرة. قال في الباب عن ابن عباس وجابر قال حديث أنس حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره 19 قال يصلي ركعتين. قال ابن عباس قال فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. قال وروي عن علي أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. قال وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة. قال وروي عنه 12. قال وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام 4 صلى 4. قال وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخرساني. قال وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. قال اختلف أهل العلم بعد في ذلك، فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. قال وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. قال وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. قال أما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس، قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. قال ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. قال وإن أتى عليه سنون. أبي قال حدثنا عناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن كريمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما. قال ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19. قال ركعتين ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال هذا حديث غريب حسن صحيح. رقم كم؟ 548 500 اي 48 عندي في البخاري 1500 وفي البخاري ايوه بدل ما لقيتهم انا بقى بس عشان اطلع التخريجات دي ابوه بتاعي دخلت على كم تخريج ايوه عشان كده بس ايوه 48 بالنسبة يعني ما جاب الكلام تخرج الصلاة اي وأكثرهم في كم تخرج الصلاة أصح الأقوال يعني يعني نوى إقامة 4 أيام هذا الذي عليه أكثر أهل العلم يعني نوى إقامة 4 أيام أو إقامة 20 صلاة وهو يلزمه بعد ذلك الإتمام إن كان لا يدري يعني مش لا يدري إنه شهر ولا شهرين ولا 3 هذا مقيم ما يدري اليوم هو القد يعني الآن يعني أرسلوك تكون يعني أمير يعني أو والي وأنت من الجنينة وجئت إلى كوسة وجعلوك أمير هنا معروف هذه الإمارة معناها أنت من أهل البلد في ناس يقصروا الصلاة وفي ناس قالوا يعني حتى من العلماء قالوا يقصروا الصلاة لأنه ما من أهل البلد قال الشخص ده ما من أهل البلد كيف ما من أهل البلد هو الآن يدير البلد من أوله إلى آخره يحبس هذا ويضرب هذا ويغرم هذا ويفعل كذا وكذا ومسؤول من كل الدولة الموجودة في الولاية التي هو يعيش فيها يقول لك والله كان مسروق من الأشجع ومعه أبوائي في منطقة نائية وبعدين 2 ولا 3 هم أمراء أمراء وكانوا يقصرون الصلاة صوت اليوم اللي لما قال يقصرون الصلاة 1 أو 2 أو 3 هذا ما هو صحيح أصلا ولا يعلم بأن يعني مسروق أو أبو وائل كانت لهم يعني ولاية في زمان علي رضي الله عنه ولا في زمان عثمان بل في نفس الروايات التي رووها عن مسروق يعني وأبو وائل نفس الرواية ذكروا أنهم كانوا ضد علي ونهبا أموالا منه أيام في أيام كان في الكوفة نهب أمواله ما تبيع الاثنين طبعا من الأفاضل والأخيار والصالحين ممكن ولا يمكن أن ينهبا الأموال ويتركهم علي رضي الله عنه علي لا يتركهم لابد أن يرسل إليهما لأنهما لا يستحقان ولأنه مر علينا في البخاري يعني لما أرسله أسامة مولاه وليس يزعلك عليه يعني يقول لك ما خلف صاحبك يعني عنا قال له قل له لو كنت في يعني شرق الأسد ما أرى أن أتخلف عنك لكن هذا الأمر الذي أنتم فيه لا أراه وأنا لا أرى هذا لكن لو كنت يعني بين شرقي الأسد يعني في فمه ما أتخلف عنك. وأصابتهم وجعة أسامة فلم يعطي، قال ما عندنا لكم حاجة، لأنه دام المسلمين أنتم ما معنا يعني. بل فذهبا إلى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فأوقرا له الجمل، كان جمل ولا جملين ولا أكثر، يعني حملوهما له بكل ما عندهم، لأنهم يعني إخوانهم، إخوانه أو يعني هو باعتبار أنه أكبر منهم، ولأنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقالوا يعني عمهم. فعلم أعطى أسامة الذي هو يستحق أكثر من أبي وائل ومن مشروق، صحيح أنهما أفاضل واختيار صحيح، لكن هذا يعتبر من أهل البيت، ويعتبر صحابي جليل، ويعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه هو وأبوه. ولذلك يعني يروي الروايات من غير ما يتبينها، ما يتبينها الآخر، يعني يأخذ الحاجة الوجدة في الرواية، وتكون الرواية أصلا هي موضوعة أو مكذوبة أو محتلقة، والرواية تجعل هؤلاء الناس حرامية، يعني سراق ونهاب ينهبوا، ما ينتبه إلى هذا، ما ينتبه إلى هذا. وقال كان يعني كان لمعاوية، كان يعني هذا مسروق من الأجزاء، يعني بعد علي كان لمعاوية في تلك المناطق البعيدة يعني النائية، وعن طريق البحر يعني قال كانوا يحملون الحجارة من الأصنام ويبيعونها في الهند أو في الصين، يبيعوها للمشركين. قصة عجيبة يعني، لم يعلم أنهم يعني كانوا يعني ولاد. بعد ذلك عشان يعني نقول والله إذا كانوا ولاد يعني لماذا يعني قصروا الصلاة سنة أو سنتين أو سنة، لكن هم لم يكونوا. ثم الروايات اللي حاكوها حولهم روايات يعني الإنسان اللي عنده مجرد بديهة، يعني ما عنده علم واسع لكن مجرد بديهة، يقول يا جماعة ليه معقول شغالين مع معاوية، وزمان كان سرقوا من علي ونهبوا منه، معقول يعني؟ ويحملوا له يعني السفن بالحجارة والأوسان، يقول لأنه زي كفار أصلا، كافر تبع له صنم، أنت بتقول له ما تعبد الصنم، إياك وعبادة الصنم لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك ولا يضرك. تبيع له مساعدة ممكن؟ ممكن. فهذه الروايات ومسائل القصد التي يذكرونها يعني فلان وفلان وفلان، ليش وجدوا فلان وفلان وخليته النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني جماعة قالوا خمسة، ناس قالوا قال ابن عباس، وهذه صح يعني 19 يوما، فإذا أتممنا 20 أتممنا، قال أتممنا، كلام ابن عباس مجرد يعني رأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث في مكان واحد 20 يوما. وأنت إذا مكثت 20 ولا شهر ما في محل واحد تترحل من محل إلى محل، لك أن تقصر الصلاة إلى أن ترجع إلى بلدك أو تنوي الإقامة، أو تنوي الإقامة. قال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة أربعة أتم الصلاة، أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المزايا فيه حديث ابن عباس. طيب اذهبوا إلى السنين هذه، أنت هؤلاء أئمتك يعني أحمد وإسحاق ومالك والشافعي، هذه العلماء الأمصار، لماذا خالفتهم وأخذت بقول ابن عثيمين أو ابن باز؟ وإن كان ابن باز يعني أقل من العثيمين، يعني أخف منه يعني في مثل هذه المذاهب، لأنه هو رأى يعني مسألة الأربع أيام، يعني قال ما في معنى لو إنسان يعني قلد هؤلاء، يعني لو قلدوا ما في معنى، يعني ما له أن يولدهم وله أن يقلد ابن مازن. ابن مازن لماذا يقلد ابن مازن ولماذا يقلد ابن عثيمين؟ لماذا؟ ما هو إلا السبب؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما في أي سبب، أي سبب ما في يجعل هؤلاء يعني يكونون مع أصحاب القامات الكبيرة والكبرى، مالك، الشافعي، أحمد، إسحاق، وعلى رأسهم ابن عباس وابن عمر وما شابه ذلك. وذكر حديث يعني ابن عباس هذا، قال فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال هذا حديث غريب حسن صحيح. هذه رواه البخاري، باب ما جاء في التفصيل وكم فيه حتى يقطع. ذكر الحديث 19 حديث ابن عباس، حديث ابن عباس اللي ذكر هنا حديث ابن عباس، فعنده أحاديث أخرى، عنده أحاديث أخرى من روايات جماعة آخرين. لأنه ذكر هنا باب ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح 20 أو 13 يوم، ثم أنه ما كان مستقرا، يعني ما كان مستقرا في مكة، بل بين مكة وحنين وزعران وهي منها والطائف، والطائف هل يقال من هذا يعني أنه مكث 19 يوما؟ ما يقال، لأنه ما مكث في محل واحد، فتح مكة وجلس فيها وهيأ الناس، ثم خرج إلى حنين، ثم ذهب إلى الطائف، وحتى يعني انتظر جماعة حنين يعني ما بين الطائف وحنين نحو 18 يوما، ينتظرهم لعلهم يأتوا ويعطيهم يعني أموالهم وتباياهم، ما جاءوا. وبعد ذلك الناس يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنا المال، فسموه فجاءوا بعد ذلك فرد لهم يعني السبائك، ولأنه ذكر لهم يعني حب الحديد يعني عندي يعني أصدقاء، إما السبايا وإما المال، بل والله السبايا ممكن يعني يخلوا أولادهم الرقيق ومستعبدينهم الجماعة في مكة وفي المدينة، كل ما يجي مرة تلقى ولده وزوجته عند فلان فلان، قال واحد والله يعني سبايا اللي أحسن لنا المال بيلقاه. فلذلك هذا هو المقام، المقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، فليس هو زمن الفتح فحسب، بس حنين الطائف رجوع إلى حنين، ثم بعد ذلك إلى مكة، ثم الخروج منها. لذلك الروايات يعني أكثر من ذلك، هذا ما اقتصره الإمام الترمذي، أن أنس قال 10 أيام، 10 أيام ما هو جالس حتى يعني محل واحد، ما هو جالس محل واحد. كيف ذلك؟ لأنهم دخلوا في آخر يعني ذي الحجة، في حجة الوداع، فقصوا 2 أو 3، ثم راحوا إلى منى، ثم راحوا إلى عرفة، ثم جاءوا إلى المزدلفة وباتوا فيها، ثم جاءوا إلى منى للجمرات اليوم الأول، الجمرة الكبرى، واليوم الثاني 3 جمرات، واليوم الذي يليه 3 جمرات، والذي يليه 3 جمرات، كم؟ 10 أيام. خلاص انتهى الحج، جاء إلى مكة، قال لهم ما في واحد يعني من أهل المدينة يعني المهاجرين يمكث بعد الصدر من منن أكثر من 3 أيام، معناه لو جلس 4 يكون إيه؟ يكون مقيم، يكون مقيم مش يعني. لا يجوز للمهاجر إذا جاء إلى مكة أن يمكث إلا ثلاثة أيام، لأنه تركها لله، فليست بدار سكنى لهذا المهاجر الذي هاجر إلى المدينة، بخلاف المهاجر هذا على حريته وعلى كيفه. واضح يا جماعة؟ نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في التطوع في السفر. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. قال في الباب عن ابن عمر قال حديث البراء حديث غريب. قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري. قال ورآه حسنا. قال وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. قال وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر. قال به يقول أحمد وإسحاق. قال ولم ترى طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. قال ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة. قال ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. أبي لي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال هذا حديث حسن. قال وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع كلاهما عن ابن عمر. أبي لي قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع كليهما عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين. قال وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين. قال لم يصلي بعدها شيئا. قال المغرب والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال هذا حديث حسن. قال سمعت محمدا يقول ما روى ابن ابي ليلى حديثا عجب الي من هذا ولا اروي عنه شيئا. نعم. يعني ما جاء في التطور وهو هنا يعني كان البخاري رحمه الله أعلى حديث الليث بن سعد ولا يراه التليفون يا محمد مسا من كلام الشيخ. يعني حديث قتيبة الذي قال فيه البراء صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وصحيح في هذا الباب يعني حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وروايات ابن عمر. لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره، في كل أسفاره، فما رآه يصلي إلا صلاة الليل، وهذه صلاة الليل متفق عليها، ومر علينا إنكاره على الناس الذين يسبحون، وقال لو كنت مسبحا لأتممت يعني صلاة الظهر أو الرباعية هذه. فمحمد قال وسألت محمد يعني البخاري عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد. كون رآه حسنا يعني ليس معناه حسنا يعني يعني في الصحة، ليس معناه في الصحة. لماذا؟ أبو بسرى هذا بسرى يعني مقبول، مقبول يعني مجهول يعني هو مجهول. الذي المساعد ليس فيه يعني كلام. ولا قتيبة ابن سعيد الحافظ، وليس الإمام، لأنه أحد أئمة المسلمين المشهورين، ولذلك الغالب يعني أبو بسرى الغفاري هذا، ولذلك يعني هذا هو إعلان، يعني كون حسن هذا ما دليل على أنه يعني حسن، ولأن التلميذ استغربه بعد ذلك، استغربه. وحديث ابن عمر يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين، هذا حديث حسن حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع، قال عن ابن عمر. عجيب جدا جدا يعني. يعني صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين، قال رواه البخاري. مولانا الله يجمع حالك، قال كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. علاقة شنو بالبكر؟ لا علاقة له بالباب، نفس الحديث الثاني هذا عند البخاري، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وقال هذا عند البخاري، تخريج عجيب يعني. قتل عند مسلم يعني، لأن مسلم نفسه يعني رواية البخاري، ركعتين سيدتين يعني قبل الظهر سيدتين، بعدها سيدتين، وبعد المغرب سيدتين، وبعد العشاء سيدتين، وبعد الجمعة سيدتين، وأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذا تقرير عجيب يعني، هذا تقرير يعني عجيب. البخاري لم يروي هذا ولا مسلم. ولا الترمذي ذاته في حديثه 524، ما هذاك يتحدث عن الركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، التخريج يعني أمر عجيب يعني. كل الناس اللي خرج اليوم هنا يعني، سواء كان أحمد ولا سواء كان الدارمي أو سواء كان مالك أو سواء كان النسائي أو سواء كان جامع الترمذي أو جامع الترمذي مرتين أو سواء كان أبو داود، كلهم يعني ما عنده علاقة البخاري ولا مسلم ولا الجماعة دي كلهم من أولهم إلى آخرهم، ما عنده علاقة بالباب، لا علاقة له أخرى. نعم أحسن الله إليكم. لأنه قال ما جاء بتطوع في السفر، وهذا التطوع في شنو؟ في الحضر. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. قال وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال في الباب عن علي وابن عمر وانس وعبد الله بن عمرو وعائشه وابن عباس واسامه بن زيد وجابر. قال وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبه هذا الحديث. ابي قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا ابو بكر الاعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا قتيبه قال بهذا. قال حديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبه، لا نعرف احد راه عن الليث غيره. قال حديث الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ حديث غريب. قال المعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوه تبوك بين الظهر العصر وبين المغرب والعشاء. قال رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. قال بهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. أبي لي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال هذا حديث حسن صحيح. وجاء في الجمع بين الصلاتين، وذكر حديث قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب قال عن أبي الطفيل قال عن معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا الحديث لعله البخاري، البخاري أعله بحضرة صاحبه قتيبة بن سعيد لما روى ذلك، ومر علينا الآن قبل قليل قتيبة وسهل بن بكار وسليمان بن حرب والمسندي والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس في المدينة، وهذا في آخر سفرة سافرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر وركب وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، والظهر بالمدينة أربعة. وذكروا البخاري في عدة مواضع، سواء كان في السفر أو في صلاة الحج، ومن رواية محمد المثنى وغير واحد، يعني غير واحد. ولذلك أنكر على قتيبة هذا الحديث، قال له: من كان معك في الرحلة؟ أنت لما مشيت لليث بن سعد من كان معك؟ بكار، وقال له أبو خالد المدائني، قال له: هذا حديث أبي خالد المدائني، ما حديثك؟ ما رد على البخاري، سكت، ظل يعني لا يروي هذا الحديث، سكت عنه. من سمعه منه هو البخاري وأبو داود جماعة، جماعة يروه، لكن البخاري ما رواه، يعني ذكره في تاريخه وعلق عليه يعني الإمام المعلمي، وقال أشبه يعني أشبه بالموضوع، يعني أشبه بالموضوع. وأنكره جماعة، أنكره أبو داود بعد ما رواه، أنكره أبو داود، داود أنكر هذا، يعني الجمع يعني جمع التقديم، وهو نازل في تبوك، أو أنه إذا أراد أي سفر ووقت الظهر جاء جمع الظهر والعصر، أو أخر الظهر إلى العصر إذا كان وقت الظهر لم يحضر، يعني لم يأتي بعد، يجمع جمع تأخير. هذا لا يصح، هذا لا يصح. وكونه يقول يعني عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر، وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. كان علي بن المديني رواه عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. ثم ذكر يعني في المدينة، حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا، قال وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليل غيره. وفي واحد رواه خلاف قتيبة. قتيبة ثقة كبير، والليل ثقة كبير إمام. معناه أصلا الحديث حديث أبو خالد المدايني هذا، كتبوا البخاري قال له هذا أنا ما أوليك أبو خالد هذا، كتبوا بخط قتيبة ورماه في كتبه، وقام رواه وقام رواه قتيبة. أكيد أنه يكون يتذكر يعني، أكيد يعني يكون يتذكر بأن الحديث يكون ما رواه أصلا يعني عن الليث بن سعد. ولأن هذا الليث يعني كونه انفرد به انفراد ما فيه ضرر، لكن انفراده مع وجود الناس المعروفين في مكة وفي المدينة وفي العراق أنهم لا يشاركونه في هذا، يكون الرواية شاذة شاذة منكرة. قال بهذا يقول الشافعي وأحمد، صحيح يقولون بجمع التقديم وبجمع التأخير، لكن لا حجة لهم، لا حجة لهم، خاصة الحديث الأخير هذه الذي ذكرها البخاري، وإعلان البخاري لهذا الحديث وإعلان أبي داود لهذا الحديث. الناس عليهم بالجادة. حديث عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر هذا معروف يعني في البخاري، أورده في عدة يعني مواضع، ومسلم وأبي داود والنسائي وموطأ مالك. إلا ابن ماجه يعني مالك وأحمد ودارم والنسائي وأبو داود والمسلم والبخاري، ابن ماجه ابن ماجه. حديث ابن عمر هذا يعني معلوم، ثم أنه أخر المغرب إلى العشاء، أخر المغرب إلى العشاء، فالإنسان يعمل بالروايات الصحيحة السليمة التي لم يتكلم فيها أهل العلم. بل البخاري قال الجمع بين الصلاتين يعني، يعني يجمع بين المغرب والعشاء اللي أجد به السفر. ويجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ثم ساق حديث ابن عمر بعض الحديثين هذين ليدلك على أن الجمع ابنه جمع تأخير. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله الشيء للسفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ركعات ثم يسلم ولا يسبح بينهما ركعة ولا بعد العشاء بسيدة حتى يقوم من جوف الليل. يعني هذه الروايات المعلومة، وأخرجه البخاري طبعا من واحد آخر السهل الواسطي. قال: حدثنا المفضل ابن فضالة قال عن عقيل قال عن شهاب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، فهمنا ولا ما فهمنا؟ ثم ذكره من رواية سعيد بن أبي مريم من حديث ابن عمر: إذا جد به السيف. لأنه يعني ذكرنا حديث قتيبة هنا هذا خلاف ذاك. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل ابن فضالة قال عن عقيل قال عن شهاب قال عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. كتاب البخاري: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. قال فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث حسان البصري الذي ذكرناه قبل قليل. والله سبحانه وتعالى أعلم.